قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب التكبير إذا قام من السجود برقم 789، ومسلم برقم 392، من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فذكره. وهذا لفظ البخاري. إلا أن لفظ البخاري بهذا الإسناد ربنا لك الحمد من غير واو، وهنا عندنا بواو، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، لكن بالإسناد الذي أشرنا إليه من غير واو، وقد جاء عنده بالواو لكن من غير هذا الإسناد. بهذا الإسناد ربنا لك الحمد بدون واو. ومن طريق عبد الله بن صالح عن الليث بالإسناد المذكور ربنا ولك الحمد، وقد أشار إليه البخاري. هذا تخريج الحديث. وأما مسائله فمنها ما تقدم، وهي مسألة تكبيرة الإحرام وأنها ركن من أركان الصلاة، وهذا الحديث من الأحاديث التي اشتملت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة. اعترى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بنقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما تعلمون من أهمية الصلاة، فلذلك أكثر من صحابي أبو حميد وأبو هريرة وجماعة كثيرون من عباس من عمر جماعة أبو حميد يعني قصي وائل بن حجر، كم تعدد من الصحابة الذين اعتنوا بنقل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومنهم هذا الصحابي حافظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أبو هريرة، فإنه اعتنى أيضا بهذا الجانب فنقل لنا شيئا من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما نقله أنه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذا التكبير ركن من أركان الصلاة أي تكبيرة الإحرام، ولكن الكلام سيكون على ما وراء تكبيرة الإحرام وما بعدها. فالمسألة الأولى حكم تكبيرات الانتقال، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه إلى آخر ذلك. الكلام يكون على أولا على تكبيرات الانتقال. حكم تكبيرات الانتقال: أولا تكبيرات الانتقال هي التي ينتقل بها من ركن إلى ركن، أو من ركن إلى واجب، فهي التكبيرة للركوع والتكبيرة للسجود وتكبيره للرفع أحسن نذكرها هكذا فهي تكبيره للركوع وتكبيره للسجود تكبير المصلي وتكبيره للرفع من السجود، هذا تسمى تكبيرات الانتقال. وتكبيره للسجدة الثانية، وتكبيره للقيام إلى الثانية والثالثة، وتكبيره للقيام إلى الثانية والثالثة، فكلها وصفت بكونها تكبيرات انتقال، لأنه ينتقل بها من ركن إلى ركن أو من ركن إلى واجب. فهذه هي تكبيرات الانتقال: تكبيره للركوع، تكبيره للسجود، تكبيره للرفع من السجود، تكبيره للسجدة الثانية بعد أن يجلس بين السجدتين، وتكبيره للقيام إلى الثانية، وهكذا إلى الثالثة يكبر. فكلها هذه وصفت بكونها تكبيرات انتقال، وسميت بذلك لأنه ينتقل بها من ركن إلى ركن أو من ركن إلى واجب. فما هو الموضع الذي ينتقل بها من ركن إلى واجب؟ عند من؟ أما من ركن إلى ركن كل ما عدا هذا الموضع الذي نريد الجواب عليه. أخ الهندي، إلى إيش؟ نعم أحسنت، من السجود الثاني إلى التشهد الأوسط، هذا تكبير من ركن إلى إيش؟ إلى واجب. فالتشهد الأول التشهد الأوسط هذا واجب وليس بركن من أركان الصلاة، فلذلك لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه وسجد له بعد ذلك سجود السهو كما تعلمون. فهذا هو الموضع الذي فيه تكبير من ركن إلى واجب، يكبر من السجدة الثانية يقوم منها يرفع إلى التشهد، فالتشهد واجب. وما عدا ذلك فهي من ركن إلى ركن، يكبر بتكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن. أما حكمه فهو واجب على الصحيح. أما حكمه أي حكم تكبيرات الانتقال، حكم هذا التكبير، وإن شئت قلت حكمها فهي واجب، لكن حكمه هو التكبير، تكبير الانتقال. وأما حكمه فهو واجب على الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة لحديث أبي موسى الأشعري. لحديث أبي موسى الأشعري: فإذا كبر يعني الإمام وركع فكبروا واركعوا. لحديث أبي موسى الأشعري: فإذا كبر يعني الإمام وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. وهذا أمر فهو يقتضي الوجوب، وهكذا أمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته يصلح صلاته. وهكذا أمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك، فقال في حديث رفاعة بن رافع، فإنه قال في حديث رفاعة: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس، إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيصبغ الوضوء أو فيضع الوضوء فيضعه حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه. نقرأ به تماما لأننا نحتاج إليه بعد، نشير إليه إشارات. ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، هذا من هنا الشاهد الآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع. حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه، ثم يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. شاهدنا آخر الحديث وأول الحديث: لا تتم صلاة لأحد، وذكر التكبيرات، وذكر تكبيرات الانتقال، وهذا أقل أحوال الحديث يدل على الوجوب، إلا ظاهره الركنية أن هذه التكبيرات ركن، لأنه يقول لا تتم صلاة أحد، لكن الأولى أن يحمل والله أعلم عن الوجوب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة المشهور. القول الثاني أنها ركن، وهو قول لأحمد لحديث موسي صلاته المذكور، فلا تجبر بالسجود بل يجب أن يأتي بها ثم يسجد للسهو. قال إذا ترك تكبيرة الانتقال، الإمام أحمد في رواية يقول ركن من أركان الصلاة تكبير الانتقال، فإن تركها سهوا يجب عليه أن يأتي بها كما هو الحال في الفاتحة إذا تركها والسجود والركوع، فإنه يأتي بها ثم يسجد للسهو. أما يسجد للسهو من غير الإتيان بها فلا يجبرها السهو دون الإتيان بها. واستدل بحديث المسيء في صلاته أو المسيء صلاته. القول الثالث أن تكبيرات الانتقال مستحبة وليست بواجبة، وهذا قول الجمهور، واستدلوا بأنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته، والصحيح أنه ذكر كما في حديث رفاعة المذكور، فهم اعتمدوا بعض روايات حديث المسيء صلاته لم يذكر فيها تكبير الانتقال، لكن صحيح أنه ذكر كما في حديث رفاعة، والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمه الله. والصحيح أنه ذكر في حديث المسيء صلاتي كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح في حديث رفاعة المذكور عن رفاعة، بإسناد صحيح عن رفاعة تقدم ذكره وسياقه. والراجح القول بالوجوب، وهو اختيار العلامة الألباني. ونقل ما قرره الشوكاني في نيل الأوطار ثم السهل الجرار أن الأصل في جميع الأمور، أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب، أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب. وهذه قد ذكرت في حديث المسيء صلاته، وهي قاعدة عند جماعة من أهل العلم وأظنها للجمهور، أن الأصل فيما ورد في حديث المسيء هو الواجب، وخلاف ما ورد في حديث المسيء قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب، لكن ما ذكر من الأفعال في حديث المسيء هي إيش؟ واجبة. فأما يجعل قاعدة مضطردة أن ما ذكر واجب ما لم يذكر فيه ليس بواجب، هذا ما هو صحيح، فإن التشهد الأوسط واجب ولم يذكر في حديث المسيء في صلاته، والتسليم واجب بالركن ولم يذكر في حديث المسيء في صلاته، فلا يجعل مضطردا أن ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب ما لم يذكر فيه ليس واجب، ليس بواجب، هذا مو صحيح، وإنما يقال هذا الأصل أن ما ذكر في حديث المسيء هذا واجب وما لم يذكر ينظر فيه، إن دل الدليل على وجوبه أو على ركنيته فهو واجب أو ركن، وإن لم يدل الدليل على ذلك فهو مستحب، فهو مستحب. فهذه المسألة الأولى هي مسألة تكبيرات الانتقال التي ينتقل بها الشخص. لماذا سميت تكبيرات الانتقال يا عبد الله؟ هذه التكبيرات التي يهوي بها الشخص ويكبر عند ركوعه وعند سجوده وعند رفعه من سجوده وعند أيضا كذلك هويه لسجوده الثاني. لماذا سميت تكبيرات الانتقال؟ نعم أحسنت، لأن المصلي ينتقل بها من ركن إلى ركن أو من ركن إلى واجب، فقيل لها تكبيرات الانتقال لأجل هذا. طيب، مسألة تقدم أن هذه التكبيرات إنما تشرع في حالة الانتقال، من ركن إلى آخر، وعليه فإنها تفعل أثناء الانتقال، وعليه في حالة الانتقال ما بين الركن إلى الآخر، هكذا تقول في حالة الانتقال ما بين الركن إلى الآخر، وعليه فإنها تفعل أثناء الانتقال، فلا يفعله قائم الله أكبر يهوي الركوع، خطأ، وإنما تفعل عند الهوي، عند الهوي الله أكبر وهو يهوي إلى ركوعه، وهكذا تفعل عند الهوي إلى السجود، فلا يأتي بها في ركن القيام، فهي تكبيرة انتقال، فيأتي بها أثناء الهوي وأثناء الانتقال يأتي بها، أما يأتي بها قبل الانتقال ثم ينتقل خطأ، أو يأتي بها بعد الانتقال يرفع رأسه من السجود والله أكبر، هذا خطأ ولا شك أنه خطأ، أنه يرفع رأسه من السجود ويجلس الله أكبر ثم بعد ذلك يسجد الله أكبر قد وصل إلى الأرض وجبهته في الأرض الله أكبر، هذا خطأ، هي تكبيرات الانتقال، معناه أنه ينتقل بها ما بين إيش؟ ما بين الركن إلى الآخر، فيأتي بها أثناء الهوي، أثناء الهوي وأثناء الرفع يأتي بها، فلا يأتي بها في موضع الرفع قبل الهوي ولا كذلك في موضع الهوي وليس أثناء الهوي، بل في عندما يهبط ويهوي يأتي بها، هذا خطأ، بعد أن ينتهي من الهوي يأتي بها وهو في سجوده، فإنها تفعل أثناء، وعليه فإنها تفعل أثناء الانتقال، فإذا شرع في الهوي إلى السجود فإنه يكبر، أو فإذا شرع في الهوي إلى الركوع فإنه يكبر، أو السجود فإنه يكبر، وهكذا إذا شرع في القيام من السجود فإنه يكبر، إذا شرع في القيام من السجود فإنه يكبر، فإذا شرع في الهوي يكبر، وإذا شرع كذلك في الهوي إلى الركوع أو الهوي إلى السجود أو عند الرفع من السجدة أو كذلك عند الرفع إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الثالثة، كل هذا يفعله أثناء وليس عند الركن يفعله وهو قائم يفعل هذا وهو ساجد، خطأ، لكن هل تبطل الصلاة إذا فعله وهو قائم أو إذا فعله بعد أن هوى ومكن جفته من سجوده، هل تبطل؟ سيأتي، فإنه يكبر هكذا إذا شرع في القيام وهكذا إذا شرع في القيام من السجود فإنه يكبر، فينتهي منه قبل أن يصل إلى السجود والركوع، فينتهي منه قبل أن يصل إلى الركوع والسجود وقبل أن يجلس بين السجدتين، فينتهي منه قبل أن يصل إلى الركوع والسجود وقبل أن يجلس بين السجدتين، وهكذا قبل أن يقوم من الركعة الأخرى، وهذا مقتضى كونه مشروعا أثناء الانتقال، هذا هو مقتضى، وهذا مقتضى كونه مشروعا أثناء الانتقال، والمشهور عند الحنابلة أن هذا فرض وشرط فيه، والمشهور عند الحنابلة أن هذا فرض وشرط فيه، أن يفعله أثناء، فلا يفعله عند الوقوف ولا عند الانتهاء إلى السجود، ومقتضى كونه مشروعا أثناء الانتقال، وهذا مقتضى كونه مشروعا أثناء الانتقال، والمشهور عند الحنابلة أن هذا فرض وشرط فيه، فلا تصح التكبير إلا حيث كان ذلك، إلا حيث كان ذلك، فلو أنه كبر أثناء قيامه ثم سجد، فلو أنه كبر أثناء قيامه ثم سجد أو كبر أثناء سجوده ثم رفع أو كبر أثناء سجوده ثم رفع وأتمه أثناء الرفع، كبره ساجد ثم رفع وأتمه أثناء الرفع، هذا خطأ، وأتمه أثناء الرفع أو الخفض فإنه لا يجزي عنه ولا يصح ذلك منه، فإنه لا يجزي عنه ولا يصح ذلك منه، وعليه فإنه تارك للواجب، فيجب عليه السجود السهو مع النسيان، فيجب عليه السجود السهو مع النسيان، إذا نسي كبره ساجد ثم أتمه أثناء، أو كبره واقف ثم بعد ذلك هوى إلى الركوع وأتمه أثناء الركوع أثناء الهوي، فيجب عليه السجود السهو مع النسيان، وإلا فصلاته تبطل إن كان ذاكرا، وإلا فصلاته تبطل، وقاس ذلك على القراءة، وقالوا كما أن القراءة لا تصح قبل القيام ولا بعده، قالوا كما أن القراءة لا تصح قبل القيام ولا بعده، فلو أنه شرع في الفاتحة وهو يرتفع من الركعة فلو أنه شرع في الفاتحة وهو يرتفع يرتفع من الركعة يعني يأتي بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أثناء الرفع وليس في أثناء قيامه وحالة قيامه لكن أثناء الرفع أتى بالقراءة هذا ما يجزي عنه كذلك أيضا التكبير إذا أتى به في غير موضعه فلو أنه شرع في الفاتحة وهو يرتفع من الركعة إلى ما بعدها فلا يجزي عنه فشرع في القراءة أثناء طيب ما هذا الغو فلا يجزي عنه وهو يرتفع يقرأ ما يصلح ما يجزي عنه هذا فكذلك تكبيرات الانتقال فكذلك تكبيرات الانتقال فلو أتى بها وهو قائم قبل أن يركع ما يجزي عنه أو شرع فيها وهو قائم ثم أتمها أثناء الركوع ما يجزي عنه لا بد يأتي بها أثناء عند الشروع في الركوع يكبر ولا يمطط لا يمطط كما يمطط بعض الأئمة تجد يمطط التكبير حتى أنت تصل قبله ربما تظن قد وصل قبله يحرجك يحرج المأموم وهو يكبر للركوع الله أو السجود وأنت قد هويت وعلى ما خلص التكبير فيحرج المأموم الحق بعض الناس يمطط فيحرج المأموم وكذلك تكبيرات الانتقال والقول الثاني في عند الحنابلة أن ذلك يجزي عنه وهو اختيار المجد بن تيمية وهذا القول هو الراجح إن شاء الله أما تبطل الصلاة هذا حرج على الناس الناس الآن إلا من انتبه لهذا تجده يتحرى أثناء التكبير يكبر وإلا ربما يحصل لنا هذا نصل للسجود على الله يعني كملنا التكبير ونحن في السجود الله أكبر في السجود وهذا خطأ بالنسبة لنا خطأ خطأ لكن فيه حرج لقول ببطلان الصلاة فيه حرج على جمهور المصلين كاد فعلى هذا القول الراجح والقول الثاني والقول الثاني عند الحنابل أن ذلك يجزي عنه وهو اختيار المجد بن تيمية وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لما في القول الأول من المشقة وصعوبة التحرز مع أنه أقيس لما في القول الأول من المشقة وصعوبة التحرز مع أنه أقيس حتى قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذا القول أي الثاني حتى قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذا القول أي الثاني وهو الذي لا يسع الناس غيره وهو الذي لا يسع الناس غيره انتهى فالتحرز عنه شاق والمشقة تجلب التيسير فالتحرز عنه شاق والمشقة تجلب التيسير ولأن المقصود منه إنما هو إظهار الانتقال ما بين ركن إلى ركن آخر وهذا يحصل في الحقيقة وهذا يحصل في الحقيقة سواء كبر وهو واقف ثم أتم أثناء أو لا يحصل هذا المقصود الذي هو إظهار الانتقال يحصل به والمقصود من هذا التكبير هو إظهار الانتقال في القول الأول أقيس والقول الثاني هو الأرجح والله أعلم لأن المشقة تجلب التيسير ولا يسع الناس غير هذا القول فإنه يشق على الناس وبالصعوبة بمكان أنه يتحرز ويتحرى تماما وهذا الذي ينبغي للمصلي خصوصا من تفقه في دين الله أنه يتحرى هذا الأمر لكن نقول أن صلاة باطلة هذا فيه نظر يمكن أكثر الناس الآن يقعون ولا ما يقعون كبر نحن يمكن هذا الواقف أو وصلت إلى السجود وقد وضعت جبهتك أتميت إيش الركوع هذا خطأ يصنع عند الحنابلة ما يصلح وهذا القول اختاره العثيمين رحمه الله قبل ذلك وهذا يحصل في الحقيقة وإن قاله أثناء الركن المنتقل منه المنتقل منه وهذا يحصل في الحقيقة وإن قاله أثناء الركن المنتقل منه أو المنتقل إليه أو الركن المنتقل إليه وهذا القول اختاره العثيمين رحمه الله نتم كلام إن شاء الله. قال رحمه الله: فنقول كبر من حين تهوي. قال رحمه الله: نقول كبر من حين تهوي، واحرص على أن ينتهي، واحرص على أن تنتهي قبل أن تصل إلى الركوع، واحرص على أن تنتهي قبل أن تصل إلى الركوع. ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك. والقول بالحرج والقول بأن الصلاة بذلك حرج لا يمكن أن يعمل به إلا بمشقة. فالصواب أنه لو ابتدأ التكبير قبل الهوي يتكلم العثيمين الآن بقي الصريصين فالصواب أنه لو ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع وأتمه بعده فلا حرج. فلو ابتدأه حين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج أيضا، ولكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان انتهى، ولكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان. هذا هو الصحيح والله أعلم. انتهى من شرح الممتع الثالث. فعلى هذا يا أخوان من أتمه بعد أن انتهى إلى الركوع فيرجى أنه لا حرج عليه، والأولى خلاف هذا أنه لا يتمه إلا قبل أن ينتهي إلى ركوعه، وهو يهوي إلى الركوع يتم التكبير، هذا يسمى الذي بتكبير الانتقال، وهكذا يقوله عند الهوي وليس هو واقف يقول هذا التكبير، بل عند الهوي هذا التحري. لكن لو صنع شيئا من ذلك قال الله أكبر ومنتهى إلا بعد أن وصل إلى الركوع فيرجى أنه لا حرج عليه. قال الشيخ: وأما لو ابتدأه بعد الوصول إلى الركن، أما لو لم يبتدي إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فإنه لا يعتد به، وهذا تنبيه مهم. أما لو لم يبتدي إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فإنه لا يعتد به، يعني سجد ما كبر إلا بعد أن سجد، هكذا هوى من غير تكبير ولما سجد إيش فعل؟ كبر، هذا لا يعتد به، هذا تكبير لا يعتد به. لكن لو بدأه أثناء الهوي وانتهى عند سجوده أو بعد أن سجد هذا إن شاء الله يرجى أنه لا حرج. أما لو لم يبتدي إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فهذا لا يعتد به. بعض الناس ربما يفعل هذا، يهوي ما يكبر وهو هاوي ما في تكبير، فإذا وصل إلى السجود كبر، خصوصا بعض العوام ربما يفعلون هذا من أجل السماعة، تجد يهوي هكذا ما في تكبير، فإذا وضع رأسه في الأرض قال الله أكبر، السماعة ربما ما تسمع إلا في هذا الموضع، أو يرفع سمع الله لمن حمده، وأيضا نفس الحكم لها، فما يقول سمع الله لمن حمده حتى يصل عند المكبر نجل يسمع الصوت، هذا خطأ، فيقول سمع الله لمن حمده وهو إيش رافع، وهو عند الرافع إلى موضع القيام. وهكذا أيضا لا يقول الله أكبر وهو قائم ثم إيش ثم يكبر، هذا خطأ، حتى الشيخ العثيمين يقول ما يقول بهذا وهذا لا يصلح، يكبر وهو قائم الله أكبر، ثم عند الهوي ما في تكبير، عند الهوي للركوع ما فيه تكبير، وإنما عند قيامه الله أكبر من أجل أن يسمع الصوت، هذا خطأ، فيكبر عند الهوي سمع الصوت أو لم يسمع، فقبل أن ينتهي إلى سجوده قد انتهى إيش تكبير. فإن كبر أثناء السجود وما انتهى من تكبيره إلا بعد أن سجد فهذا يرجى أنه إيش لا حرج عليه. واضح؟ الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى يكبر أثناء هويه وما ينتهي إلا بعد أن يسجد، هذا يرجى أنه لا حرج. المسألة الثانية يكبر وهو قائم الله أكبر للركوع ثم يهوي من غير تكبير، هذا عليه إيش عليه حرج. أو ما يكبر عند الهوي وإنما بعد أن ينتهي للسجود إيش فعل يكبر، هذا عليه حرج أيضا كذلك. وأكمل ذلك ما هو أفضل وأحسن أنه يكبر أثناء وقبل أن ينتهي إلى الركوع أو إلى السجود قد انتهى من إيش؟ من التكبير، فيكون التكبير أثناء الهوي، وقبل أن ينتهي قد انتهى. هذا هو الأحسن والأكمل، لكن ما سمعت مستثنى الذي هو يصعب التحرز منه، يرجى أنه مستثنى. وكما قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: وهذا القول لا يسع الناس غيره. هذا القول ما يسع الناس إلا هذا، أننا نقول به، وإلا حصل حرج عليهم. وكثير من الناس سنقول له سجد للسهو إذا فعلت هذا، أو أعد صلاتك، فهذا فيه شيء من التحرج وفيه شيء من الحرج، والمشقة تجلب التيسير، والله أعلم. أخذنا مسألتين، من يذكرهما؟ نعم، حكم تكبيرات الانتقال، فما هو الذي خرجنا به؟ خرجنا بأنها واجبة، وهو قول الحنابلة في المشهور. المسألة الثانية يا عبد الله، متى يبتدي التكبير، تكبير الانتقال؟ متى يبتدئه؟ يبتدئه أثناء إيش؟ الهوي. نعم أحسنت، عند الهوي إلى الركوع، أو عند الرفع إلى السجود، من السجود إلى آخر ذلك في أثناء، وليس بعد ولا قبل، وليس بعد ولا قبل، وإنما يفعله أثناء. أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.